بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله قد صارت الرقية الشرعية من الأمور التي غفل عنها بعض الناس، بل ربما لم تخطر لهم على بال. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. الرقية الشرعية أن العلاج والشفاء بيد الله جل شأنه، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. فاعتقد واجزم وتيقن أن الشفاء بيد الله وحده، واعلموا أن الله ذم الناس الذين يسمعون أو يقرؤون القرآن ولا يتدبرون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الرقية. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. واعلموا يا من أصبتم بالمرض وتخبطتكم الشياطين، إلى من تلجؤون؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الرقية الشرعية. أتعرفون من تدعون؟ الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. أتعرفون من تدعون؟ الذي سخر الليل والنهار. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. إن الله يقبل الدعاء ممن هو موقن بالإجابة ومرح بالدعاء. وادعوه خوفا وطمعا، واعلموا أن الله ما أنزل بلاء إلا بذنب، ولن يرفعه إلا بتوبة. فتوبوا إلى الله واعلموا أن كل بني آدم خطاء. الرقية الشرعية. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. بسم الله أرقيك. الرقية الشرعية. قد يؤخر الله عز وجل الشفاء لحكمة، فمن رضي فله الرضا، حتى يحط عنكم الخطايا والذنوب ويكفر السيئات، وأن ينتظر الفرج منه سبحانه. وابدأوا مع الله صفحة جديدة. الرقية الشرعية. الرقية الشرعية للشيخ فيصل بن محمد السهلي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد صارت الرقية الشرعية من الأمور التي غفل عنها بعض الناس، بل ربما لم تخطر لهم على بال. لكن المؤمنون حقا يوقنون بأن الرقى الشرعية جليلة القدر، عظيمة النفع، يستشفى بها من الأمراض جميعا. فقد قال جل شأنه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. وأوجه هذا الكلام إلى كل أخ أو أخت قد ابتلاهم الله عز وجل بداء المس أو السحر أو العين. والله عز وجل يبتلي عباده الصالحين، بل يبتلي المرء على قدر دينه. والمؤمن يواجه البلاء بالصبر، بل أعظم من الصبر الرضا بقدر الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. بل قال الله عن الذين يصبرون على البلاء ولا يستسخطون ولا يجزعون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي الكريم وأختي الكريمة، أوجه هذا الكلام إليكم إن كنتم قد أصبتم بمس أو سحر أو عين، وهذه الأمراض الثلاثة لطالما قد اشتهرت في أواسط كثير من الناس، واعلموا أن العلاج والشفاء بيد الله جل شأنه، فقد قال سبحانه: وإذا مرضت فهو يشفين. فإذا كان الإنسان يعتقد غير الله أن بيده الضر والنفع، فإنه لا ينفعه ما سوف نقرأه عليه من كلام الله جل شأنه، فاعتقد واجزم وتيقن أن الشفاء بيد الله وحده، ولا يبقى الإنسان مريضا طوال حياته إلا إذا لم يشأ الله عز وجل أن يشفيه. فاسمع أخي الكريم وأختي الكريمة إلى هذه الآيات وتدبروا، واعلموا أن الله ذم الناس الذين يسمعون أو يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه، فقد قال جل شأنه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهو أن تسمع ولا تعرف ما الذي تسمعه، أو أن يقرأ عليك ولا تدري ما الذي يقرأ عليك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه فيبكي، بل قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يردد هذه الآية ويبكي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد كان بعض أصحابه إذا تليت عليهم آية بكوا حتى الصباح يرددون هذه الآية، بل منهم من مات وهو يسمع بعض آيات القرآن. واعلموا أن الأمر كله يرجع إلى تقدير الله، قد يؤخر الله عز وجل الشفاء لحكمة حتى يحط عنكم الخطايا والذنوب ويكفر السيئات. واعلموا يا من أصبتم بالمرض وتخبطتكم الشياطين وضاقت بكم الدنيا بما رحبت، إلى من تلجؤون؟ ارجعوا إلى ربكم العلي القدير، ادعوه في السجود، الجأوا إليه في الأسحار، وادعوه تضرعا وخفية. فقد قال سبحانه وقوله الحق: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وإن الله وعد ووعده الحق، فقد قال: ادعوني أستجب لكم. أتعرفون من تدعون؟ الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. أتعرفون من تدعون؟ الذي سخر الليل والنهار، والذي استوى على العرش، ويعلم ما توسوس به كل نفس. إن الله يقبل الدعاء ممن هو موقن بالإجابة ومرح بالدعاء، الله عز وجل يستجيب له. واعلموا إخوتي أن ما أصابكم قد يكون ببلاء وليس ابتلاء، واعلموا أن الله ما أنزل بلاء إلا بذنب، ولن يرفعه إلا بتوبة. فتوبوا إلى الله، واعلموا أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. واهجروا المعاصي، واهجروا أماكن الغناء وأماكن الفحش والبذاءة، واهجروا الفسقة والفجرة، وابدأوا مع الله صفحة جديدة. واعلموا أنكم إذا أقبلتم على الله وتقربتم إليه شبرا تقرب إليكم ذراعا. هذا والله أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسيقولون بل تحسدوننا ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة

قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد من شر كل نفس أو عين حاسد من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم بارك عليه اللهم بارك عليه وأذهب عنه حر العين وأذهب عنه حر العين وأذهب عنه حر العين وبردها ووصبها اللهم أخرج كل عين وحسد اللهم أخرج كل عين وحسد اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت اللهم أذهب حر العين اللهم أذهب حر العين اللهم أذهب حر العين اللهم أذهب حر العين وبردها ووصبها وحسدها اللهم أذهب حر العين وبردها ووصبها وحسدها اللهم أذهب حر العين وبردها ووصبها وحسدها اللهم أبطل تأثير العين والحسد اللهم أبطل تأثير العين والحسد اللهم أبطل تأثير العين والحسد اللهم أخرج كل عين لامة اللهم أخرج كل عين لامة اللهم أخرج كل عين لامة اللهم أخرج كل عين معجبة ومتعجبة اللهم أخرج كل عين معجبة ومتعجبة اللهم أخرج كل عين معجبة ومتعجبة اللهم أبطل الأسحار اللهم أبطل الأسحار اللهم أبطل الأسحار اللهم أبطل الأسحار اللهم أبطل الأسحار اللهم أبطل الأسحار اللهم أبطل الأسحار اللهم أخرج كل عين ونفس اللهم أخرج كل عين ونفس، اللهم أخرج كل عين ونفس، اللهم أخرج كل عين ونفس تمنت واشتهت، اللهم أخرج كل عين ونفس تمنت واشتهت، اللهم أخرج كل عين ونفس تمنت واشتهت، اللهم أخرج كل عين نظرت واستحسنت وركزت وتمعنت، اللهم أخرج كل عين نظرت واستحسنت وركزت وتمعنت، اللهم أخرج كل عين نظرت واستحسنت وركزت وتمعنت، اللهم أخرج كل عين حاسدة حاقدة، اللهم أخرج كل عين حاسدة حاقدة، اللهم أخرج كل عين حاسدة حاقدة، اللهم اعكس سحر السحرة عليهم، اللهم اعكس سحر السحرة عليهم، اللهم اعكس سحر السحرة عليهم، اللهم ابطل أسحار السحرة، اللهم ابطل أسحار السحرة، اللهم ابطل أسحار السحرة، اللهم ابطل أسحار سحرة الإنس والجن أينما كانت وكيفما كانت، اللهم ابطل السحر المشروب، اللهم ابطل السحر المشروب، اللهم ابطل السحر المشروب، اللهم ابطل السحر المأكول، اللهم ابطل السحر المأكول، اللهم ابطل السحر المأكول، اللهم ابطل السحر المرشوش، اللهم ابطل السحر المرشوش، اللهم ابطل السحر المرشوش، اللهم ابطل السحر المنثور، اللهم ابطل السحر المنثور، اللهم ابطل السحر المنثور، اللهم فتت الأسحار وابطلها، اللهم فتت الأسحار وابطلها، اللهم فتت الأسحار وابطلها، اللهم عليك بالسحرة والساحرات، اللهم عليك بالسحرة والساحرات، اللهم عليك بالسحرة والساحرات، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واكفنا شرورهم، واكفنا شرورهم، واكفنا شرورهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه النصائح لو أيقن بها المصاب لهانت عنده مصيبته، أن يؤمن بالقدر خيره وشره كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، أن يعلم أن ما أصاب العبد المؤمن إنما هو تمحيص له من الله تعالى، وأن يرجو أن يكون ذلك من علامة محبة الله عز وجل له، لأن البلاء مظنة للتطهير من الخطايا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، أن يصبر ويحتسب أجر ذلك عند الله، ويجعل تعلقه بالله وحده، وأن ينتظر الفرج منه سبحانه، فإن ذلك من أفضل العبادة، وأن يسأل الله العافية كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. وفي الختام نسأل الله أن ينفع بها ويشفي جميع مرضى المسلمين، وللتواصل مع الشيخ هاتف رقم 0555255550. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.